نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وناتي اليوم بإذن الله وعونه وطوله على تفسير سورة المطففين. وسورة المطففين قيل هي سورة مكية، وقيل هي مدنية. وأكثر المفسرين على أنها مكية، وهي 36 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فبدأت السورة بتحذير وبوعيد لأهل التطفيف. والتطفيف هو كما فسره سبحانه في الآيات هذه: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا أراد أن يشتري فإنه يطلب الوفاء ويطلب الزيادة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كان هو البائع وجاءه من يطلب الوفاء في الميزان فإنه يخسره وينقص في الميزان. فأوعدهم الله سبحانه بالويل، والويل إما وعيد، أي فليحذر هؤلاء، وقيل كذلك أن الويل هو واد في جهنم، فأوعدهم بهذا المكان في جهنم. واختلفوا في كونها سورة مكية أو مدنية بسبب اختلافهم في هذه الآيات. فهذه الآيات هي من آيات الأحكام، والأحكام هو الغالب على القرآن المدني، فقالوا كانت سورة إذن مدنية. ويروى في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. يروى كذلك من وجه آخر عن السدي أحد المفسرين أنها نزلت في المدينة كذلك. وأكثر المفسرين قالوا: بل نزلت في مكة لوجود الكلام عن الجنة والنار وعن يوم القيامة، وهذا الغالب في القرآن المكي. وكذلك لوجود أداة كلا الزاجرة، هذه توجد أيضا في القرآن المكي. وقال فريق آخر من المفسرين: نزلت في طريق الهجرة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل أن يدخلها. والقرآن الذي نزل في طريق الهجرة أيضا هو يحسب على القرآن المكي، لأن متى يكون القرآن مدنيا؟ بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد وقوع الهجرة. فكل قرآن نزل بعد ذلك يقال قرآنا مدني، ولو نزل في مكة مثلا كما في الآيات التي نزلت في الحديبية قرب مكة، وكذلك الآيات التي نزلت في مكة بعد فتح مكة، كل ذلك يسمى قرآنا مدنيا. لماذا؟ لأنه نزل بعد الهجرة. وأما القرآن المكي فالمقصود به ما كان في مرحلة الدعوة الأولى، ولو نزل بالطائف أو نزل في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في غير مكة. فإذا أكثر المفسرين على أنه قرآن مكي، وقال آخرون بل هو مدني. ويل للمطففين، وقال الإمام مالك لكل شيء وفاء وتطفيف. الزيادة والخسران هذا تطفيف، والوفاء هو أن يكون وافيا وأن يكون بالعدل وبالقسط. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وهذا تفسير للمطففين. وإذا كالوهم أو وزنوهم، وكالوهم كل شيء مكيل، أو وزنوهم كل شيء يوزن، يخسرون، يخسرون في الوزن، يخسرون في الكيل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يوقنون؟ ألا يعتقدون؟ والظن هنا بمعنى اليقين. أليس لهم يقين وإيمان صادق جازم أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ثم فسر هذا اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي للحساب وللعرض على الله. ثم بين سبحانه أصناف الناس في هذا اليوم، فذكر الكفار فقال كلا، وهذه أداة زاجر، أي كلا ليس كما يظنون أنهم غير مبعوثين، لا بل هم سيبعثون. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والفجار جمع فاجر، وهو الذي أسرف على نفسه في الفجور وفي المعاصي. سجين وهي الأرض السابعة. وفي هذا المكان يعني هناك نار وهناك عذاب. وقالوا عدة أقوال في تفسير سجين، ولكن كلها ترجع إلى كونها يعني في الأرض السفلى، الأرض السابعة قرب جهنم. وما أدراك ما سجين؟ قال الزجاج، أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك. وما أدراك ما سجين؟ أي أنت لا تعلم حقيقة هذا المكان، ولا تعلم كيف توضع فيه كتب الفجار التي كتبت فيها الأعمال. ثم فسر هذا الكتاب فقال كتاب مرقوم. فهذا ليس تفسير سجين، بل هو بيان للكتاب المذكور قبله، إن كتاب الفجار كتاب مرقوم، هكذا الكلام. ومعنى المرقوم أي المكتوب الذي أثبتت فيه الأعمال، كالرقم في الثوب. الثوب أحيانا يكون فيه كتابة مخيطة فيه، هذا يسمى رقما، أي لا يمحى مهما غسل لا يمحى. فكذلك هذا الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الكفار وأثبتت فيه هذه الأعمال، فإنه لا ينسى ولا يمحى ولا يتجاوز عنه حتى الحساب، فهو مختوم وقد أقفل ووضع في هذا المكان حتى يبعث الناس لهذا اليوم العظيم. وقد روي عن المقداد بن الأسود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قال أحد رواة الحديث لا أدري أي الميلين، يعني مسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين. العود الذي تكحل به العين يسمى ميلا، فالشمس تكون فوق الرؤوس قدر ميل، قدر ميل يعني فوقهم مباشرة مسافة ميل، أي عود المكحلة، أو ميل الميل الأرضي الذي هو 1.8 كيلومتر. وأيا كان فالمقصود أن الشمس فوق رؤوس الناس، إذا كانت قدر ميل أو ميلين من المسافة الأرضية فهي نار محرقة، الشمس ستكون إذن محرقة. هو أحيانا نحن نبعد عن الشمس 3000 ميل أو 30,000 ميل، والإنسان في الصيف لا يستطيع أن يقف ربع ساعة في الحر، فما بالك والشمس فوق رأسه. قال: فتسهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير بيده إلى فيه يقول: يلجمه إلجاما. فإذا هناك فريق الفجار وهذا حالهم: ويل يومئذ للمكذبين. فأعاد الويل والتهديد والوعيد مرة أخرى لهؤلاء الفجار المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون بيوم الحساب ويوم العرض على الله، ويكذبون بالبعث الآخر بعد الموت. وما يكذب به أي بيوم الدين إلا كل معتد أثيم، معتد تعدى حدود الله، أثيم قد اكتسب الإثم. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. وهذا الذي يرجح كذلك كون هذه السورة سورة مكية، لأن هذا من قول المشركين في مكة حيث كانوا يقولون أساطير الأولين للقرآن. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه أو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الران هو الغلاف الذي يغلف القلب فلا تصله مادة الإيمان ولا يخرج منه كفر ولا نفاق. إذا غلبت الذنوب على القلب فإنه يطبع هذا القلب ويقفل عليه. فالران هو الطبع الذي يطبع على القلب، كما قال ابن عباس: ران على قلوبهم أي طبع عليها. وهذا الطبع كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم آنفا في الحديث يكون بفعل المعاصي، كل معصية نكتة سوداء، فإن تاب ونزع وأقلع واستغفر صقلت، مسحت تلك النكتة. فإن واصل في الاستغفار يعود القلب إلى صفائه، إن واصل في المعاصي يعود القلب إلى سواده، فإذا اسود تماما فصار إذن كغلاف يحجبه عن الله سبحانه. وهذا حال الكفار، وهذا حال الكفار الفجار المكذبين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه أيضا قراءة، كلا بل تقرأ بالسكت، ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم، وتقرأ كذلك بالإدغام، إدغام اللام في الراء إدغاما كاملا: كلا بل ران على قلوبهم. نعم، ما كانوا يكسبون أي بسبب كسبهم بسبب فعلهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون فلا ينظرون إلى الله سبحانه ولا يرونه ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة، فهم محجوبون عن الله. وهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة لما ذكر الكفار أنهم محجوبون. فهذا بمفهومه، مفهوم المخالفة، أن المؤمنين غير محجوبين، وإلا لو كان المؤمنون أيضا محجوبون عن الله لما كان هناك كبير فائدة في ذكر هذا الحجب للكفار. ثم إنهم لصالوا الجحيم. صالوا الجحيم أي داخل النار، يصلى النار الكبرى، أي يدخل النار الكبرى، الصلي هو الدخول. ثم إنهم لصالوا الجحيم، وقيل الجحيم هي دركة من دركات جهنم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذن هؤلاء المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، بعد أن يذوقوا هذا العذاب ويعيشونه حق اليقين وعلم اليقين ويرونه بأعينهم ويحسونه، يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كذبتم به ها هو الآن وها هو اليوم حق وواقع تعيشون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم جاءت أيضا أداة كلا للزجر كذلك وللنفي، أي كلا ليس كما يعتقد الكفار أن المؤمنين الذين عاشوا على الإيمان وعلى طاعة الله أن ليس لهم جزاء يوم القيامة، لا بل لهم جزاء. يبدأ هذا الجزاء الحسن بكتابة كتابهم، كتاب الأعمال في عليين. فالعليين أي في السماء السابعة تحت العرش، هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليين في السماء السابعة تحت العرش. وقال ابن عباس هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش، أعمالهم مكتوبة فيه. وما أدراك ما عليون، كتاب أيضا هذا، وما أدراك للتفخيم أيضا، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، كذلك أيضا كتاب مرقوم، ليس تفسيرا لعليين بل هو تفسير لكتاب الأبرار، كتاب مرقوم كذلك هو مكتوب كتابة لا تمحى، كالرقم في الثوب، كالرقم في الثوب، كتاب مرقوم. يشهده المقربون، أي يحضروا ويشهدوا هذا الكتاب وما كتب فيه، وصعوده إلى عليين إلى مكانه يشهده ملائكة مقربون. هذا الكتاب الذي يرفع ليوضع في هذا الرف، في هذا المكان الطاهر في السماء السابعة، يشيعه ملائكة مقربون ويحضره ملائكة مقربون. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بار، والبار هو الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير. إن الأبرار لفي نعيم، في الجنة. وقد ينظر إلى مفهوم إلى صيغة العموم في اللفظ أنهم يعيشون في نعيم في دورهم الثلاث، في الجنة وفي البرزخ في قبورهم، يكون قبرهم روضة من رياض الجنة، وفي الدنيا حيث يعيشون حياة طيبة في طاعة الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ولكن المعنى الخاص للآية أنه يتحدث عن مشهد من مشاهد الجزاء الحسن لأهل الإيمان في الجنة، على الأرائك ينظرون، أي متكئين على أرائك، وهي السرر التي أعدها الله في الجنة لأهل الإيمان، على الأرائك ينظرون. وذكر هنا النظر لأنهم ليس لهم عمل، بل هم ينعمون ويخرج منهم فضلة الطعام كعرق وكرشح، ويكون نفسهم تسبيحا، كل شهيق وكل زفير يكون إنما هو تسبيح، ليس لهم عمل، فلذلك هم متكئين على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، والنظرة هنا بالضاد من نظارة الوجه، تعرف في وجوههم النظرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأ أي كسى وجهه النظرة، وهي أثر التنعيم في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهذا مشاهد حتى في الدنيا. الإنسان الذي يعيش منعما يأكل طعاما لينا ويلبس ثيابا لينة ويعيش في راحة، يظهر ذلك على وجهه. وأما الذي يأكل طعاما قاسيا و يعني ليس له غذاء حسن ويلبس الخشن من الثياب ويعيش في تعب وإرهاق، فإن ذلك يظهر على وجهه كإرهاق وكسواد على وجهه. وهنا النظرة والنظرة التي تكسي وجوههم إنما هي من أثر نعيم الجنة. فهذه إذن نظرة وبياض ونور، ليس مثل شيء عهدنا. يسقون من رحيق مختوم. والرحيق المقصود به الخمر، خمر بيضاء في الجنة. وأنهار الجنة أربعة، منها نهر فيه خمر، وهذا مختوم أي ختم ومنع من أن تمسه أيدي المخلوقين إلى أن يفك ختمه الأبرار، أي أن يفتح ويسقى هؤلاء المؤمنون، يسقون من هذا الرحيق ومن هذه الخمر التي هي في الجنة، التي لا تذهب العقل ولا تفسد البطن. ختامه مسك، وهذا الختم الذي ختم به من مسك ليس من طين. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل، وليعمل العاملون وليتنافسوا كما قال سبحانه: لمثل هذا فليعمل العاملون، أي فليتنافسوا في طاعة الله ويتنافسوا في العلم وفي زيادة الإيمان. ولم يأذن الله سبحانه في المنافسة في شيء من أمور الدنيا إلا في المنافسة في طاعة الله. ومزاجه من تسنيم، والمقصود هو شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم في الجنة، وقيل يجري في الهواء متسنما، فيصب في أواني أهل الجنة على قدر ملئها، أي فتملأ، فإذا امتلأت أمسك. وهذا يعني قول قتادة أن أصل كلمة التسنيم من السنام وهو العلو، كما تقول سنام البعير هو تلك ذاك العلو في ظهره. وقيل كذلك هو شراب اسمه تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة. وقيل كذلك هو شراب خالص للمقربين من أهل الجنة، يشربونها صافية ويمزج لسائر أهل الجنة بشيء آخر، ومزاجه من تسنيم ممتزج، ومعنى مزاجه من المزج. نعم. وهذا القول الأخير يروى عن ابن عباس قال: ومزاجه من تسنيم هو خالص للمقربين يشربونها صرفا ويمزج لسائر أهل الجنة. وفسر سبحانه هذا الشراب فقال: عينا يشرب بها المقربون. فبين أن التسنيم هذا إنما هو شراب يشربونه من عين في الجنة يشرب منها المقربون. بعد أن ذكر لنا هذا الوصف لحال أهل الجنة، انتقل سبحانه فذكر لنا مشهدا من مشاهد أهل الدنيا، ثم سيرجع إلى الكلام عن حالهم في الآخرة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني بعد أن أرانا مكان المجرمين المكذبين وهم يعذبون في النار، بعد أن أرانا مكان أهل الإيمان رجع بنا الآن إلى الدنيا، ماذا حدث لهؤلاء وماذا حدث لهؤلاء؟ كيف عاشوا؟ كيف عاش هؤلاء؟ لماذا اختلفت منازلهم في الآخرة بهذه الطريقة وهذا التمايز؟ فأرانا شيئا من الذاكرة، ورجع بنا إلى مشهد من الذاكرة، كيف كان حال المجرمين مع أهل الإيمان؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فكانوا إذن في مجالسهم ونواديهم إذا مر بهم أهل الإيمان كانوا يضحكون منهم ويسخرون ويستهزئون بالصلاة ويستهزئون بالوضوء ويستهزئون بالأذان ويستهزئون بالشعائر، ولا يصلون ولا يعبدون الله سبحانه، مستكبرين متعالين عن ذلك في ذلك عن الله وعن طاعة الله سبحانه. وإذا مروا بهم يتغامزون، فيغمز بعضهم بعضا ويتناقلون السخرية فيما بينهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين بعد سخريتهم من أهل الإيمان في نواديهم وفي مجالسهم. إذا رجعوا إلى أهليهم وإلى ديارهم رجعوا ضاحكين مستهزئين ساخرين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأى أهل الكفر أهل الإيمان وأهل الالتزام يقولون عنهم إن هؤلاء أهل ضلالة، يفنون أعمارهم في العبادة وفي طاعة الله سبحانه، ولا يتنافسون على الدنيا ولا يجمعون حطام الدنيا مثل ما يفعلونهم. فلذلك يظنون أهل الإيمان يظنون بهم الضلال. وما أرسل عليهم حافظين. وفي نهاية المطاف أهل الكفر حتى ولو ظنوا بذلك أو ظنوا هذا الظن السيء بأهل الإيمان، هم أصلا ليسوا حافظين عليهم، ليست أرزاق أهل الإيمان بأيدي أهل الكفر، وليسوا حافظين عليهم في أعمالهم، وليسوا أوصياء عليهم حتى يعطوا آراءهم في غيرهم ويعطوا آراءهم في أهل الصلاح وأهل الحق. إلى حد هذه الآية ينتهي هذا المشهد الذي ذكرناه كأنه استرجاع للماضي وللذاكرة، ماذا حل بأهل الجنة وأهل النار، كيف وصل هؤلاء إلى منازلهم العالية في الجنة وكيف وصل هؤلاء إلى منازلهم السفلى في النار. ذكرنا سبحانه بحالهم في الدنيا، يعني الآن السورة كأنها تجعلك تعيش حال الآخرة ثم ترجع بك إلى الدنيا كأنها ذكرى. وهذا يعني من الإعجاز البلاغي في القرآن ومن الأسلوب الباهر الذي يعني سبحان الله الذي تنبهر به العقول. ثم يرجع بهم إلى الواقع، يرجع بهم إلى الجنة وإلى اليوم الآخر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فالجزاء من جنس العمل، فإذا كان الكفار يسخرون من أهل الدنيا ويضحكون، يسخرون من أهل الإيمان في الدنيا ويضحكون من أهل الإيمان في الدنيا، فإن أهل الإيمان سيضحكون من الكفار وهم يعذبون في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وقد تكرر ذكر حالهم وهم متكئون على الأرائك ينظرون، يعني تذكيرا وعودة على الواقع. قلنا نحن كأننا نعيش في الجنة، رجعنا بالذاكرة ثم رجعنا الآن إلى الواقع، فكأنك نظرت حولك فما زلت ترى أن أهل الجنة ما زالوا في نفس النعيم، في نفس المكان، وفي نفس الأرائك التي يتكئون عليها، على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، أي جزاء استهزائهم بالمؤمنين؟ وهنا الاستفهام جاء للتقرير، أي نعم قد جوزي الكفار وثوب الكفار على حسب أعمالهم جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله سبحانه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهذا ما حاق به من سوء العمل هو لسوء طويتهم ولكفرهم والاستكبارهم عن طاعة الله. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فهذا تقرير، أي نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، كأن يوم القيامة وقع والجزاء وقع وحوسب الناس، وهؤلاء في الجنة وهؤلاء إلى النار، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فكأن الأمر قضي. وهذا كما قلنا من أسلوب القرآن الذي يجعلك تعيش لحظات في الآخرة، ويزداد يقينك بهذا اليوم العظيم، وتزداد استعدادا له، تزداد خشية لله وخوفا منه ورجاء في رحمته. هذا ما جاء في هذا في تفسير هذه السورة الكريمة، وإلى لقاء آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.